الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون الذين يذكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا رسول الله. الله أكبر. ربنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. ربنا وتوفنا توفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا فاستجاب لهم ربهم الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا فالذين هاجروا وأخرجوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي الله أكبر. لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم.